بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذه ملة إبراهيم عليه السلام الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباعها. إن هذا والله باب من أبواب التوحيد وأصل من أصول ملة إبراهيم. أصل من أصول ملة إبراهيم. ملة إبراهيم. ولا يتم لأهل التوحيد توحيدهم حتى يحبوا في الله ويعادوا في الله حتى يعتزلوا أهل الشرك والكفر ويعادوهم ويتبرؤوا منهم. وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البراء من كل غاو وآثم. كثير من الناس ينجو من الشرك ويحب أهل التوحيد ولكنه لا يتبرأ من أهل الشرك ولا يترك مناصرتهم ومعاونتهم، وهذا ضلال عظيم وجهل بمعنى لا إله إلا الله. هذه ملة إبراهيم. ومن أعرض عنها فقد سفه نفسه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده. إن الذين يناصرون الكفار على المسلمين ويعينون الصليبيين على الموحدين ويطاردون المؤمنين لصالح الكافرين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ومن أعظم معالم الولاية المناصرة بالقول وبالسنان وبالبيان. يا إخوة، إن الأمر ليس بالسهولة التي يظنها الناس، إنها قضية التوحيد الذي خلق الخلق لأجلها. وأكبر المقاصد وأعظم المصالح إقامة توحيد الله في أرضه وإخراج العباد من عبادة غير الله إلى عبادة الله. ليس هناك دعما لقيصر لقيصر ودعما لله لله، الخلق كله لله سبحانه وتعالى. هذه ملة إبراهيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا شرع العبد كان مشركا، لأن الله يقول إن الحكم إلا لله إلا لله، وهذا يقول إن الحكم إلا للقانون. هذه منازعة عظيمة. فإما أن نحكم بشرع الله وإلا فهو حكم الجاهلية. وشريعة الإسلامية هي الحاكمة على الإطلاق والعموم على كل العالمين المكلفين، ولو كره من كره وغضب من غضب. شريعة الله للإصلاح عنوانه، وكل شيء سوى الإسلام خسرانه. لما تركنا الهدى حلت بنا محنون، وهجى للظلم والإفساد طوفانه. وهل ننتظر من أمم الكفر أن تأذن لنا لكي نحكم بشرع الله؟ إن كان ذلك فقد خبنا وخسرنا. لا تبعثوها لنا رجعية فترى باسم الحضارة والتاريخ يوثان. ولو أن أمم الكفر اجتمعت لمنعنا من صيام رمضان، فهل سيقول قائل بجواز الخضوع لهم وترك الصيام خوفا منهم؟ ملة إبراهيم. هل حبتنا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله يا عباد الله الذي هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين الكفر بالطاغوت يا عباد الله يا عباد الله؟ قد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يدخلون على الأمراء الظلمة ويصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم، وقال ما هم مني ولست منهم ولا يردون علي الحق. أخي يا أخي من هو العالم أذاك الذي في الدجى نائم. وإن يقول لكل المسلمين لا تنتظروا صدعا بالحق لمن دخل على السلاطين وجالسهم وأخذ عطاياهم، وإن كان قد يكون من بعضهم ذلك، لكن الغالب أنهم يخضعون لسلطانهم، وكما قيل من أكل تمرهم مشى بأمرهم. ملة إبراهيم. وهل هناك فتنة يا علماء الأمة أعظم مما نحن فيه؟ إن الفتنة الشرك، إن الفتنة ظهور الباطل على الحق، إن الفتنة ضياع حكم الله في الأرض. إذا من تركتم الأمة إلى طواغيت المشرق والمغرب يستبيحون بيضتها ويسومونها سوء العذاب، أين أنتم من سفيان الثوري ذلك العالم الرباني الذي قال والله إني لأرى الأمر يجب علي أن أتكلم فيه، فلا أستطيع فأبول دما. لا خير في العيش إن كانت مواطننا نبا في أيدي الأعادي أينما كانوا. كنت قبل ما يقارب 20 سنة أمر على علمائنا ومشائخي أطلب منهم أن يخرجوا للجهاد. ما زلت أذكر كلام بعضهم يقولون يا أسامة اذهبوا وامضوا على بركة الله، فما أنتم عليه هو الحق، هو الحق وهو السبيل، وهو السبيل. أيها الموحد والمجاهد والزاهد، إذا شهد عليك الليبراليون المخذلون والملبسون والمفتونون بأنك متشدد أو إرهابي أو متطرف أو أصولي فلا تستوحش منها وقل نحن لا نخفي أنفسنا، نحن إرهابيون. هذه ملة إبراهيم. فصبر قوم على النار والحديد وماتوا في السجود فصاروا أئمة للمسلمين، وتنازل قوم عن الحق فصاروا أعوانا للشياطين. لسنا عبيدا ولكن ذوي ضعة وليس يريبنا قيد وسجان. ونحن نريد من أمة الإسلام فهم التوحيد وتطبيقه في أرض الواقع والجهاد في سبيل الله. نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. ملة إبراهيم بصوت أئمة الملة والدين. حقيقة التوحيد.